وتختلف يعني. يسمى عند الناس الوحام أو الوحد. هنا طيب، شرب رجل شرب دخانا، عباس دخانا يفطر لوصوله المعدة، يدخل في الأكل ولا في الشرب؟ دخان الدنيا يتحول لحويبات فيكون ما أعلم، دخان معروف. يسمى سيجارة، يسمى تتن، ايش تقول فيه؟ يدخل في الشرب لأنه يسمى شربا. طيب، رجل احتقن في دبره هل يفطر؟ المذهب أنه يفطر، والقول الثاني أنه لا يفطر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم دخوله في الأكل والشرب. رجل قطر في إحليله شيئا فهل يفطر أو لا؟ لا يفطر. وعلى القول الثاني إذن قول واحد، قول واحد لا يفطر. لماذا؟ لا يصل إلى جوف، بخلاف الحقنة فإنها تصل إلى الجوف. هذا الفرق بينهما. يقول لأن المثانة تمنع أن ينفذ شيء من الدهن إلى جوف الإنسان، لأن البول ينزل رشحا. استنشق رجل الماء، نعم يفطر. الدليل إلا نعم يفطر، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. جملة معترضة في ساحة المجال. طيب، رجل استقاء، الأخ أي نعم شبع السؤال، استقاء أي طلب خروج القي، هل يفطر أو لا؟ إذا أنزل أي أحسنت، إذن إذا قاء أفطر، أما إن حاول أن يقيء ولكن لم يخرج شيء فإنه لا يفطر. طيب، إنسان حاول خروج الماء الدافق حتى خرج، شرافه يفطر. هذا أكل؟ لا. شرب؟ لا. جماع؟ جماع لا، مو جماع. لو أن أحدا فعل بامرأة أجنبية هذا الفعل ما قلنا زنا بها ولا رجمناه ولا جلدناه. نعم. ولكن يفطر الشيخ لأنه قضى شهوته. طيب، وهل قضاء الشهوة يوجب الفطر؟ نعم. ما هو الدليل؟ الدليل ايش؟ اصبر. وحل لكم ليله صيام الرجل الى نسائكم. نعم، يعني النهار غير الجماع. نعم، نتكلم عن انسان حاول اخراج الماء الدافئ فخرج. نعم، بغير جماع. نعم، هذا يفطر يا شيخ لانه قضاء شهوته واتى حافظ. طيب، ما هو الدليل على ان قضاء الشهوه يوجب الفطر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وفي بضع احدكم صدقه. نعم، قال يا رسول الله ياتي احدنا شهوته فيكون بها اجر، قال ارايتم ان وضع في حرام فيفعله؟ قال نعم. قال فاذا وضعها كذلك. طيب، ما فيها ذكر الاسلام اطلاقا. هذا الشيخ يدل على ان الشهوه ان دفق المني ان الشهوه. طيب، فاذا دفق المني بالاستمناء فقد أتى شهوة. طيب، وإتيان الشهوة يوجب الفطر؟ ولأن

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكتب في باب ما يكتب الصوم ويوجب الكفارة. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو خفر فأنزل أو استلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل لم يفسد لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. إلا أن لا لا لا إن أكل لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المفطرات التي مرت بنا يشترط لكونها مفطرة شروط. نعم شراف. الأول العمد، وضده الجهل. ها الخطأ من الجهل. نعم يعني عدم العمد، يعني لا يقصد الشيء. طيب أحسن، أصبر أصبر أصبر بس يكفي هذا. طيب ما هو الدليل على اشتراط العمدية؟ عبد الله. ها الخطأ متعمد لكن جاهل. لا الخطأ قرين النسيان وهو الجهل. إذا نسي نعم أين الدليل؟ هذا ما أكره لكن لم يتعمد. قوله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. وليس عليهم جناح. إيه؟ ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب يؤخذ من قوله: ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب مثال غير العامد يرى محجوب. محجوب مثال غير العامد. هذا السؤال. نعم إنسان جامع في نهار رمضان حاجة بجامع بين غير عمد غير عامد في الصيام غير عامد لما حصل من المفطرات. نعم الوضوء شيء. لا مثال مثال ما هو دليل. لا ناس من دخل من دخل في فمه غبار مثلا او ذباب او تمضمض فنزل الماء بغير قصد. طيب هذا غير عام. طيب هذا لا يفتح. يشترط شرط اخر العلم، وضده الجهل. أحسنت. ما الدليل؟ الدليل أن الجهل نوعين، جهل بالحال وجهل بالفعل. لا الدليل أول. الدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أحسنت. والجهل الجهل خطأ. طيب ذكرنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين. أي نعم الجهل ينقسم إلى قسمين. الجهل بالحال والجهل بالحكم. بالحكم وكلاهما يعذر به. كلاهما يعذر به. أحسنت. طيب ما هو الدليل الخاص على الجهل على العذر بالجهل بالحكم؟ الدليل الخاص